طلب الدعاء من سيد الباقي. نعم. ويسول على المد احلى عن سيد بلا امام. ايه. شندوروا ولا دائما ان تحصل جماعة لو دي حد يقول واحد هذا ما يصلي بينا وياك يصلي بينا هاي عبدوك كذا. نعرفه جواب سيد الباقي على ذلك. ايه وتسمع الشباب ان شاء الله مرحبا. نعم سمع. جماعة تصلي في بسيد لا ينبغي لهم أن يتركوا الإمامة سائبة، الإمامة سائبة معناها يالتهم يعينوا إمام يتم يصلي بهم، وإذا لم يوجد صلى بهم غيره ممن هو أقعد بذلك. يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وكون قال فلان عبد والله فلان كذا، العبودية ليست بأصل إلا العبودية لله جل وعلا، ولا تثبت بمجرد الظن، ما حد لها خالقه. وقد قال المختار رحمه الله: والدين غايته استرقاق صاحبه والرق ملزمن ألغته مورتني. يلا تعود ما هي مطروحة لا تخبار. نعم. ألو. نعم عليكم السلام ورحمة الله. شيخاني حياكم الله. ما شاء الله مرحبتي بكم. نختم ونرحبوا بفضيلة الشيخ. الله يبارك فيك. نقول له علني ومعك أحمد سالم الأحمد. مرحبا أحمد سالم. نقول له علني أحبه في الله. حبك الله يا حبيبي أنا من أجل. أمين يا رب العالمين. بارك الله. نعم. عندي سؤال والله اثنين. نعم تفضل. نبغى نعرف يتكلم على قضية دعاء الاستفتاح. طبيعة ذاك بعض الخلاف اللي فيه وذيك الحالة نبقيه ينصحني بعض ذاك اللي يراه هو فيه. وقضية جلسة الاستراحة. ونختار سلفكم شيخاني عن يعقوب. نعم يعقوب. يعقوب قريب بالله كان مسافر وجايكم إن شاء الله وراجع للبرنامج. أبشر. أيوة تشكرات. نعم يا أستاذ أحمد سالم أنا استسمحك في هذا هورك للسئلة الاثنين. نعم. مازالوا جايين في الحلقات، هذه سلسلة حلقات عن الصلاة. نعم. فيعني أربع دقائق ولا خمسة نختير وهذا وياك ينبسط فيهم البحث إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله. حاضر حاضر. الله يحفظك. نعم نعم. ثلاث دقائق فقط. المهندس يشير أنه مازال عندنا ثلاث دقائق. نعم ترى ما اخترت هذه المسائل لأن قبلوها من نجاوب إن شاء الله شيء. نعم السلام عليكم. يعود أكثر استعجال من ذاك. السلام عليكم. ألو. تفضل. السلام عليكم. ما شاء الله عليكم السلام تفضل. معكم اليوم من بريد. مرحبا تفضل. قلت عندي سؤال هون ملاح لي حتى نختار نسمه من فضل الشيخ. يا بسرعة. هو لأن هذا بقطة الورقة هون مكتوبة خاصة هالي لأن محمد رسول الله ورقة الزواج هاي ورقة الصفاء مكتوبة لها هنا الثاني والاسم ذا أحمد والمحمود حيد ذلت ذا من الإسلام للرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك بقطة الزواج مكتوبة لي محمد الفتح فتح المحمد. كان هذول الثامية أي حد سمي شافه متخطام كان أود ما مناسب ذاك والله في اختير الشيخ باطل يكون توضيحات فيه. نعم نعم. الأصل أن إلقاء حروف العربية التي هي التي نزل بها القرآن في الطرق وتعريضها لمرور الناس عليها بالأرجل وما إلى ذلك، هذا الأصل فيه عنه من الفسق ولا يجوز. في هذا الزمان طرأت أمور وضرورات، هو كثرة الكتابة وتيسر حالها وإلقاء الكثير منها، حتى من لا لشاف منها يتلى يجمعه لا يتعود. تعود القضية مهمة للدشرة من قد أنه لا يعود جمع عن باليت غير قد يعود ما عنده ياسر من الوقت لذاك ومهم بعد. وحد شي منها قاد كامل يطفق على أعراضه يعود ما يخليه يوطع ليه يسوقع ما فيه اسم معين حتى مجرد الحروف العربي. أما إذا كان فيه آية من القرآن هذا لا يجوز تعديه إذا عرفه لا يبقى القرآن هكذا ملقى. نعم. من حكمه التيمم وعليه الجنابة هل يصلي في المسجد؟ الشر مذهب مالك أن الجنوب يصلي في المسجد بالتيمم، لكن عندهم أنه يتيمم خارج المسجد ثم يتيمم داخل المسجد للصلاة، تيممه خارج المسجد للدخول وتيممه داخل المسجد للصلاة، وهذا فيه مناقشة عند أهل العلم معروف لا يتسع الوقت للتعرض لها. نعم. هل يجوز لقاء الخطيب بحجة التعارف لمن يأمن الفتنة؟ هل يجوز لقاء الخطيب؟ الخطيب عنده لقاء واحد